يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يرضى أبناء الميت بالوصي الذي عينه أبوهم فما العمل من الناحية الشرعية؟ أو بالحق لهم حتى يرضى أو ما يرضى، الوصي يقوم على الوصية بموجب اختيار الموصي له، رضي أولاده أو لم يرضى، هو بالحق لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولا يعزل الوصي إلا الحاكم، ما يعزله إلا الحاكم. نعم.